أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيي والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقي وإذا مرضت فهو يشفين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحيي والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين

واجعلني من ورثة جنة النعيم. واغفر لأبي رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني جنة النعيم. واغفر لي أبي واغفر لي أبي واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا اللهم صل على النبي. يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم لا ينفع مال ولا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

حاضر حاضر حاضر حاضر. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا تقم العقبة وما أدريك ما العقبة فلقد اقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة فك رقبة أو إطعام يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين وتواصوا بالمرقبة أولئك أصحاب الميمنة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصلة الله أكبر بسم الله والشمس وضحاها والقمر إذا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من وقد خاب من دساها قد أفلح من فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من خلق اقرأ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم القلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. الفاتحة.